بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، وفي رواية طلقها ثلاثا، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة، وفي لفظ: ولا سكنى. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك عنده، فإذا حللت فآذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. انكحي أسامة بن زيد، فكرهته، ثم قال: انكحي أسامة بن زيد، فنكحته، فجعل الله فيه خيرا كثيرا واغتبطت به. هذا الحديث في باب الطلاق فيه مسائل: المسألة الأولى وقوع الطلاق حال غيبة الزوج أو غيبة الزوجة، فإن طلقها ولو كانت بعيدة عنه فتلفظ بالطلاق أمام ناس وزوجته ليست عنده، زوجته في دولة أخرى، فقال أمام مثلا قال: زوجتي طالق، فتعتبر طالق، فتعتبر بذلك الزوجة طالقا، يعني لا، ليس لابد من سماعها، لا، ولو كاتبها كذلك، بل ولو كتب على الهواء. فهذه ثلاثة: جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والرجعة. الأمر أو المسألة الثانية في وقوع الطلاق ثلاثا، سبقت هذه المسألة وهي أن الطلاق إذا كان مفرقا يحسب كل طلقة واحدة، وإذا كان مجموعا بدون حرف عطف فيراد به ماذا؟ تأكيد. وإن جمع بحرف عطف أو قال: أنت طالق ثلاثا، فهذا يعتبر ثلاث طلاقات عند جمهور أهل العلم. وبعض أهل العلم ذهب أن قوله أنت طالق ثلاثا يعتبر طلقة واحدة، وهي مسألة خلافية يعني طويلة. جمهور أهل العلم على ما ذكرت لكم، وهذه من المسائل التي وقعت فيها محن، وقعت فيها بعض المحن والابتلاءات والسجن لبعض أهل العلم، حيث أنه رجح أنه يقع طلقة واحدة. في الحقيقة مثل هذه المسائل لا يشنع على قائلها، لأنها مسرح للاجتهاد والترجيح، بل وأدلة من قال أنها طلقة واحدة أدلة قوية. لكن ليس الآن موضع ذكر الخلاف والتفصيل ونحو ذلك. هذا الحديث قال طلقها البتة، وفي رواية طلقها ثلاثا. ليس المراد بالحديث أنه طلقها ثلاثا بدفعة واحدة، قال أنت طالق وأنت طالق، أو قال أنت طالق ثلاث، لا، المراد به أنه طلقها الطلقة الثالثة، يعني استنفذ الأولى والثانية ووقعت هذه ثالثا. لماذا؟ لورود بعض الروايات التي توضح هذه الرواية، منها أنه طلقها آخر ثلاث طلقات، وفي رواية أنه طلقها طلقة كانت بقيت من طلاقها، أنه طلقها طلقة كانت بقيت من طلاقها. المسألة الثالثة في المطلقة طلقة بائنة، هل لها النفقة والسكنى حال العدة؟ إذا كانت الطلقة طلقة رجعية وهي في العدة، إذا كانت الطلقة طلقة رجعية وهي في العدة، فعليه النفقة ولها السكنى. أما إن طلقها طلقة وبانت منه كما طلق أبو عمرو البتة، إن طلقها ثلاثا أصبحت طلقة بائنة كبرى، هل لها حال العدة النفقة والسكنى؟ هنا اختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال، وهذا الاختلاف إن لم تكن حاملا، فإن كانت حاملا فلها ذلك، إن لم تكن حاملا. فإن طلقها البتة ولم تكن حاملا فهل لها السكنى والنفقة؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول أن النفقة والسكنى لها وجوبا حال العدة، وهذا قول أبي حنيفة ومروي عن عمر رضي الله تعالى عنه. القول الأول أن لها النفقة والسكنى، وهو قول أبي حنيفة ومروي عن عمر رضي الله تعالى عنه. القول الثاني أن لها السكنى لا النفقة، لها السكنى لا النفقة، وهو مذهب مالك والشافعي. والقول الثالث ليس لها سكنى ولا نفقة، ليس لها سكنى ولا نفقة، وهو مروي عن جملة من الصحابة، هو مذهب الحنابلة. الحديث صريح مؤيد للقول الثالث، والقول الأول أضعف الأقوال ولا يصح عن عمر، وإن صح عنه فسنة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص قال ليس عليك أو ليس لك عليه نفقة ولا سكنى. أما القول الثاني فأسقطوا النفقة وأبقوا السكنى، أسقطوا النفقة لهذا الحديث وأبقوا السكنى لأن زيادة ولا سكنى لم تثبت عندهم والقول الثالث هو أقوى الأدلة. باب العدة. العدة لغة، هذه مقدمة فيها عدة مسائل أو فوائد ونحو ذلك. العدة لغة من العد، فالمعتدة تعد أيامها، واصطلاحا تربص المرأة وقتا محدودا من طلاق أو موت، من طلاقها أو موت زوجها. ثانيا، الحكم أو الحكمة من هذه العدة عدة أمور. لماذا تعتد المرأة؟ أول هذه الحكم والأسباب براءة للرحم، تعتد براءة لرحمها من وجود جنين في بطنها. ثالثا أو ثانيا من الحكم بيان عظم شأن الزواج، والزوج، فكون الزوج أو الزواج ميثاق غليظ لم ينحل بسهولة، وإنما كان بعده عدة وانتظار وتربص مدة معينة، هذا يدل على مكانة هذا الزواج وأنه لا ينحل بهذه السرعة. وكذلك هو يعني بيان لمكانة الزوج إذا توفي عنها، إنها تجلس تعتد كما سيأتي تقديرا له مع ما سبق من براءة الرحم. ثالثا من الفوائد أو المسائل أنواع العدة. العدة على ثلاثة أنواع. النوع الأول عدة قروء، كما قال الله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قيل ثلاث حيضات، هذا قول مالك رحمه الله تعالى، وقيل مالك ماذا قلت أول شيء شو قلتها؟ لا، ليس بقول مالك، قول الأول قول ثلاثة حيضات، ليس بقول مالك، القول الأول ثلاثة حيضات، والقول الثاني ثلاثة أطهار، وهذا قول مالك، يعني تنتظر الطهر الأول فتحيض، والطهر الثاني فتحيض، الطهر الثالث بعد أن ينتهي الثالث بعد ذلك تكون العدة انتهت. أما الثلاث حيضات لا، فتنتظر حيضة ثم تظهر فتحيض ثم تطهر فتحيض ثم تطهر فتكون العدة انتهت. وهذه أيضا مسألة خلافية يطول فيها الترجيح والكلام. النوع الثاني من أنواع العدة عدة الشهور، عدة الشهور، وهي لصنفين، وهي لصنفين. الأول عدة المتوفى زوجها، وهي 4 أشهر و10 أيام. والصنف الثاني عدة من لم تحض، عدة من لم تحض، سواء كانت صغيرة أو كبيرة يائس، أو كبيرة يائس يعني انقطع عنها الحيض، فعدتها 3 أشهر، عدتها 3 أشهر. النوع الثالث من أنواع العدة عدة الحامل، عدة الحامل، عدة الحامل وضع ما في بطنها، عدة الحامل وضع ما في بطنها، سواء كان زوجها متوفى أو كانت مطلقة. يعني لو توفي زوجها المغرب وأنجبت أو ولدت بعد صلاة العشاء، تكون عدتها انتهت، تكون عدتها انتهت. وكذلك المطلقة، وكذلك المطلقة. هل يقع الطلاق حال الحمل؟ ها، إذا طلق الرجل زوجته وهي حامل هل يقع ولا يقع؟ ها، يقع؟ حد قال لا؟ ها، من أوضح الطلاق وقوعا، يعني يقع، يقع صحيح، نعم يقع. أما قول لا يقع سبق نبهنا عليه أنه كلام يعني ما عليه دليل، وهو كلام منتشر بين عامة الناس. طيب، رابعا من مسائل المقدمة العدة من طلاق لها حالات، العدة من طلاق لها حالات. الحالة الأولى إن طلق الرجل زوجته قبل الدخول بها، قبل الدخول بها، عقد العقد وتخالف مع أبوها هذه الساعة، صارت مشكلة، قال له بنتك طالق ما دخل، وهذا يحدث، يحدث. فإن طلقها قبل الدخول بها فلا عدة عليها إجماعا، إن طلقها قبل الدخول بها فلا عدة عليها إجماعا. الحالة الثانية إن طلقها بعد الدخول والمسيس، بعد الدخول والمسيس، يعني جامعها، فهذه عليها العدة إجماعا، هذه عليها العدة إجماعا. الحالة الثالثة إن طلقها بعد الخلوة الصحيحة وقبل المسيس، طلقها بعد أن اختلى بها لكنه ما مسها، يعني ما جمعها، طلقها بعد الخلوة، والخلوة الصحيحة أنهم أرخوا الستر، أقفلوا على أنفسهم أبوابا، اختلى هو وهي، فهذا أو هذه الحالة الصحيح أن لها أن عليها العدة، أن عليها الصحيح أن عليها العدة. طيب الحديث الأول، عن سبيعة الأسلمية باب العدة، عن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي. قال ابن شهاب: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت، وإن كانت في دمها، غير أن لا يقربها زوجها حتى تطهر. هذا الحديث في بيان عدة الحامل كما مر، ففيه مسائل. المسألة الأولى أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها يكون بوضع ما في بطنها، باب التأكيد، يكون بوضع ما في بطنها ولو بعد لحظة. وهذا القول هو الذي عليه جمهور أهل العلم. وروي عن بعض أهل العلم وهو قليل، عن ابن عباس وقال به السحنون من المالكية: عدتها بأقصى الأجلين. ما معنى أقصى الأجلين؟ الآن هي دخلت عليها عدتان، صح؟ الآن هي حامل وهي متوفى عنها زوجها، فقالوا عدتها بأقصى الأجلين، يعني إذا تقدم وضع الحمل على الوفاة جلست 4 أشهر و10. إذا تقدم الحمل يعني وضعت الحمل بعد ساعة، فأقصى الأجلين ما هما؟ الولادة أو 4 أشهر و10؟ ما هو أقصى أبعد الأجلين؟ ها؟ 4 أشهر. 4 أشهر أبعد الأجلين. لكن إذا تقدمت 4 أشهر و10 وتأخرت الولادة، والولادة ستتأخر، فعدتها أقصى الأجلين الذين هم ماذا؟ الولادة. فعدتها أقصى الأجلين وهي وضع الحمل. هذا كما ذكرت لكم مروي عن ابن عباس، لكن قيل أنه تراجع عنه رضي الله تعالى عنهما، والصحيح قول جمهور أهل العلم، لأن النص فيه يدل عليه. المسألة الثانية أن الحاملة تنقضي عدتها بوضع حملها وإن لم تطهر من النفاس، وإن لم تطهر من النفاس. تنقضي عدتها بوضع الحمل، يعني لا عبرة بالنفاس بعد الحمل، لا عبرة بالنفاس بعد الحمل من حيث العدة، فيجوز لها أن تتزوج، يجوز لها أن تتزوج، لكن لا يجوز لزوجها أن يقربها، لأنه لا يجوز له أن يأتيها ويقربها وهي حائض. المسألة الثالثة أن انقضاء العدة بالوضع أو بوضع الحمل، أن انقضاء العدة بوضع الحمل يكون ولو بوضعه مضغة أو علقة، يكون ولو بانقضاء أو بوضعه، يكون ولو بوضعه مضغة أو علقة أو إنسانا مخلقا أو غير مخلق. فمجرد أنها تضع ما في بطنها وإن كان مضغة أو كان علقة فهنا انقضت عدتها. هذا ما يتعلق بدرس اليوم، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.